دولة القلوب مفاتيحها بيد الله جل في علاه. وبعدين تأتي غزوة الخندق، ويأتي عمرو بن عبد ود جبار الجاهلية وينادي على معسكر الإسلام، وفيه رسول الله: يا محمد، أنت تزعم أن قتيلكم في الجنة وأن قتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، أليس فيكم واحد قد اشتاق إلى دخول الجنة فينازلني؟ شوف شوف شوف العند. بعد ما توحد الله وتصلي بنا على رسول الله، شوف العناد. واحد بيقول لك انا نفسي ادخل النار، ما فيش فيك واحد عايز يدخل الجنة ينازلني؟ فقام له علي وكان في ريعان الشباب، فألبسه الرسول عمامته وأمسكه سيفه وقال: يا رب، لقد أخذت مني حمزة يوم أحد، فاحفظ لي عليا هذا اليوم. ونزل ذلك الشاب الذي تربى في رياض الإسلام ووقف أمام هذا الجبار العنيد. قال له الرجل: من؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: استصغروك فأرسلوك لتكون طعاما لحد سيفي؟ يعني لو صغير كده مش هتاخد معايا غلوة فبعتوك انت؟ لو واحد بقى من الفتوات بتوعنا كان قال: لا، ده انا اللي فيهم، ده انا فرافير، وده انا كان سفه الجماعة كله، ده انا شمشون، ده انا حديك مقصة ليمك الارض. انما شوف شوف بقى حفظ كرامة الاخوان بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال له: بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأن. ما تستاهلش انت واحد منهم، انت تستاهل مين فيه؟ ما تستاهلش. ولذلك ارسلوني انا بالذات لان انا يعني اقلهم، وانت ما تستاهلش الا هذا. قال له: طيب يا علي، لقد كان ابوك صديقي وانا لا احب ان اقتلك فافجع اباك فيك. فعلي قال له: ولكن اباك لم يكن صديقي وانا احب ان اقتلك لافجع اباك فيك. ما هي المسألة داخلة بقى في دور الجد، مش لما لقى عمرو بن عبد ود بقى طول بعرض وراكب فرس وفارس. ده عمرو بن عبد ود ده كانت نساء قريش تخوف الأطفال بذكر اسمه. يعني انت عارف يا شيخ غريب لما تحب تنايم ابنك بتقول اجيب لك ابو رجل مسلوخة واجيب لك ابو طبالي. التربية شرك اللي ما تنفعش، يعني نغيب نخوف الأطفال لغاية الواد ما يقدرش ينام في الأوضة لوحده. زي اللي نام مع مراته قالت له: ده أنا سامع واحد ماشي فوق السطوح. قال لها: نامي وراك يا راجل. قالت له: ده نزل في الصالة. قال لها: نامي وراك يا راجل. قالت له: ده فتح الباب بتاع الأوضة. قال لها: نامي وراك يا راجل. خطفها ومشي. ده خطفني. قالت له: ما يهمكيش، سايبه وراك راجل. انما دي تربية مين؟ سيد الرجال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الذي كان يقول يوم حنين: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأن. قال له: طيب خلاص، ما فيش فايدة بالكلام. لا ما فيه. قال له: ولكن قبل ان اقاتلك ساعرض عليك ثلاث كلمات. قال له: هات الاولى يا علي. قال له: امن بالله ورسوله، قل لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له: لا اقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. انما سيدنا علي بيقيم عليه الحجة الاول عشان يبقى أعذر من أنظر. فهات الثانية. قال له: أما الثانية فأن ترجع ولا تقاتل رسول الله. قال له اذا يقول الناس ضحك عليه صبي صغير. امال انا عبرت الخندق ده، انا الوحيد اللي عبر الخندق بفرسه، ده انا فارس. هات الثالثة. قال ان اقاتلك وانت راكب فرسك وتقاتلني وانا واقف على الارض. شوف الشجاعة دي، يعني واحد من المشاة يقاتل واحد من الفرسان، واحد راكب دبابة والتاني بيقاتله على الارض. ودارت بينهما مبارزة بالسيوف، فسمع المسلمون صيحة عالية، ظنوا ان عليا قد قتل، ولكنهم فوجئوا برأس عمرو بن عبد ود على سيف رسول الله في يد علي. لان مولانا سبحانه وتعالى بيقول وقد خاب من افترى، وبيقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. مش فقد هلك، فقد هوى. شوف كلمة هوى دي، انت نفسك لما تقول فقد هوى وتنطق بيها تشعر بان فيه جسم ثقيل نزل من اعلى حتى سقط على الارض وارتطم. شوف كلمة فقد هوى، زي ما يقول لك ان فرعون على، تقوم انت تبص لفوق يقوم يقول لك في الارض. يبقى على ايه بقى؟ ها دي هزة عنيفة. ان فرعون على ايه؟ في الارض. تبص لفوق تبص لها كلمة في الارض، يعني انت في الارض هتروح فين؟ كيف تتكبر وانت حفنة من التراب تداس بالاقدام؟ وهكذا نصر الله عليا على اكبر طاغية من طواغيت قريش. ونسأل الله دائما ان ينصر الاسلام والمسلمين وان يرفع راية الموحدين. نرجو من فضيلة الشيخ النظرة على الإمام علي رضي الله عنه، لما كان بيقول بعيد المدى هو وبعد ما بعد أخرى في غزوات الثانية. الأخ إبراهيم يريد أن يسأل عن صفة الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لضرار الصدائي رضوان الله عليه، وكان من أصحاب الإمام، يا ضرار صف لي عليا. قال أعفني يا أمير المؤمنين. قال لتصفن. قال ضرار أما إذ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء اليتيم، يقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية رحمه الله وقال: فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: ضرار حزني على أمير المؤمنين كحزن الأم التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. فقال معاوية يرحم الله أبا الحسن: لقد كان كذلك، وكان علي وهو ربيب بيت النبوة آية في الزهد، آية في الكرم، آية في الشجاعة، آية في الخوف من الله. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياهم برحمته